وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس يفقهه في الدين سبحانه وتعالى. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب، نعم، ويجب العفو وإذا أخذ من ملكه. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أخذ من ملكه فالمبارك من العسل 160 أرض شرقية فيه عشب، والركاز ما وجد من الجاهلية، بكسر الدال، ما وجد، أيوة، نعم. هذا هو النوع الثاني والثالث مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. الأول الحبوب والثمار، والثاني العسل. والعسل تجب الزكاة فيه، سواء أخذه من ملكه أو من مباح، من ملكه أو من موات، يعني أرض غير مملوكة لأحد، طلع جبل من الجبال وأخذ عسل، أو عنده يعني منحل في مزرعته أو في مكانه، فلا فرق فيهم، فلا فرق بينهما، كلها تجب فيها إيش؟ الزكاة. وما هو نصاب زكاة العسل؟ نقول نصاب زكاة العسل ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: 160 رطلا عراقيا. وكم يساوي بالكيلوغرام؟ 160 هذه تساوي، تذكرون يوم قلنا الزكاة الحبوب والثمار 1600 كم كانت؟ كم كانت بالكيلوغرام؟ 611 صح؟ ها؟ 612 يصير هذه كم؟ 160 كم تصير؟ 1600 فيها 612، 160 عملية سهلة، تأكد. 1600 عشرها كم؟ 1600 عشرها 160، جزاك الله خير. عشر 1600 160 صح؟ صح ولا لا؟ إذن 160 هي عشر 1600. 1600 كم؟ 612. 160 61.2 بس. فيها صعوبة ولا فيكم في أحد مدرس رياضيات؟ هذه ما يبغى لها ماهر في الرياضيات. على كل حال، إذن يساوي، إذا قدرناه بالوزن يساوي 61 كيلو جرام. وطبعا هذا التقدير كما قلت لكم هو تقدير تقريبي، وهو التقدير بالبر. ها؟ الرطل نص كيلو. لا، الرطل يختلف، فيه رطل عراقي وفيه رطل غير عراقي، هذا التقدير هنا بالرطل العراقي. جيد. المقصود ففيه عشره، فإذا كان عنده استخرج من أحد الجبال 70 كيلو من التمر، فالواجب عليه، أو 100 كيلو من التمر، كم واجب عليه؟ 10 كيلو. 200 كيلو؟ 20 كيلو، إلى آخره. طيب، 20 كيلو استخرج، ليس فيها زكاة. ثم انتقل إلى النوع الثالث وهو الركاز. ما هو الركاز؟ هو ما وجد من دفن الجاهلية. واحد قاعد يحفر لأجل بناء بيت، فوجد صندوق عليه علامات الرومان والكفار من الدولة البيزنطية والدولة الكذا وكذا، وليس عليه علامات المسلمين، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يخرج من هذا الخمس. طيب هل له نصاب؟ ليس له نصاب، بل يجب عليه أن يخرج الخمس قليلا كان أو كثيرا. جيد. قال رحمه الله تعالى: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. فيه ولا ففيه؟ فيه. ها طيب نعم. انتقل بعد ذلك إلى باب زكاة النقد. تفضل شيخ. إذا كانت من دفن الجاهلية، إذا وجد شيئا من دفن الجاهلية يعني مما عليه علامات الكفار، فإنه يجب عليه إخراج الخمس، يدفع يخرج وبعد ذلك يصرف في مصالح المؤمن المسلمين. يعني يعطون يعطيه للإمام والإمام يصرفه على مصالح المسلمين، وأربعة الأخماس له. وأما إذا كان من دفن المسلمين عليه آثار الدولة العباسية ولا الأموية، ناس مسلمين، فهذا حكمه حكم اللقطة. نعم تفضل يا شيخ. لا، الجاهلية مطلق الكفار. نعم هذا المقصود، وليس خاصا بما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع الثالث. يجب بالذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وبالفضة إذا بلغ 100 درهم ربع العشرين. النقدان هما الذهب والفضة، صح كذا في النحو؟ النقدان هما الذهب والفضة، صح شيخ عبد الله؟ مضبوط العبارة. أقول النقدان، باب زكاة النقدين، النقدان هما الذهب والفضة، صح الإعراب مضبوط؟ ها صحيح. مبتدا مرفوع علامة رفعه الضم، النقدان صح صح يا شيخ، أنت مدرس لغة عربية. طيب فنقول النقدان هما الذهب والفضة، تمام. نسحب منك بعدين شهادة الليسنس. النقدان هما الذهب والفضة، صح كذا العبارة؟ ها السؤال، هل العبارة كذا فيها خطأ من اللغة ولا ما فيها خطأ؟ النقدان هما الذهب والفضة. غلط. ليش غلط؟ طيب ما اختلفنا، مثنى إن شاء الله جامع، ما اختلفنا نحن، نسأل العبارة صحيح ولا غير صحيح؟ ليش غير صحيح؟ النون مكسورة، النقدان هما الذهب والفضة، صح؟ ونون ما ثني، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه، فانتبه انتبه. قال ابن مالك: ونون مجموع وما به التحق، ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق. تقول المسلمون ولا المسلمون؟ ها مسلمون. جيد. طيب إذن هذه نون الجمع، ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق، فقالوا المسلمون. ومنه قول الشاعر: وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد 40. لاس ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق. قليل من العرب من كسروا نون الملحق بالجمع، كقول الشاعر: وقد جاوزت حد 40. ونون ما ثني والملحق به، نون المثنى بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني أنه يكسر، وقل من بفتحه نطق. الأصل أن تقول العينان والأذنان. قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، صح ولا لا؟ وقل من بفتحه نطق فسمع عن العرب أنه قال إيش؟ تعرف منها الجيد والعينان، وهذا قليل عن العرب. وليس عنوان المحاضرة شرح ألفية ابن مالك. نعم. إذن باب زكاة النقدين. النقدان هما الذهب والفضة، فما هو نصاب الذهب؟ قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. إذا نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال كم يساوي بالجرام؟ 4 جرامات وربع. الجرام المثقال الواحد 4 جرامات وربع، والعشرون مثقال 85 جرام. وأما نصاب الفضة فهي 100 درهم، 200 درهم. والدرهم الواحد يساوي 3 جرامات إلا قليلا، هو يساوي 2.97، 2.97. وإذا ضربنا 2.97 في 200، الدرهم 2.97، والنصاب 200 درهم، اضرب يطلع 595. وإذا أردت التقريب فتقول إن الدرهم يساوي 3 جرام، الدرهم يساوي 3 جرام، والنصاب يساوي 600 جرام تقريبا. واضح؟ طيب، إذا كان عندك 20، إذا كان عندك 20، إذا كان عندك 20 مثقالا، خبر اسم كان مؤخر. إذا كان عندك 20 مثقالا من الذهب ففيها الزكاة، وإذا كان عندك 100 درهم ففيها الزكاة. طيب لو كان عندك 100 درهم و10 مثاقيل، فهل فيها زكاة ولا لا؟ عندك نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، هل يضم؟ قال المؤلف: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إذن عرفنا الجواب، نقول تجب الزكاة. من كان عنده 100 درهم و10 مثاقيل فعليه الزكاة، لأنه جمع ما مجموعه نصاب بضم هذا إلى هذا. طيب، لو كان عنده عروض تجارة قيمتها 100 درهم وعنده نقد 100 درهم، فهل تضم عروض التجارة إلى النقد في تكميل النصاب، ولا نقول هذا جنس وهذا جنس؟ ما الجواب؟ أجاب المؤلف فقال: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. فلو كان عندك نصف نصاب الذهب ونصف نصاب عروض تجارة فعليك الزكاة، وكذلك لو كان عندك نصف نصاب تجارة ونصف نصاب فضة فعليك الزكاة. انتقل المؤلف إلى قضية أخرى، وهي تتعلق بالألبسة، بإحكام اللباس، وما علاقتها بباب زكاة النقدين. يتكلم الآن عن حكم لبس الذهب والفضة، هل يجوز لبس الذهب والفضة ولا ما يجوز؟ ما علاقة هذا بباب زكاة النقدين؟ طبعا هذه من المسائل يعني التي ينبغي لطالب العلم كما نبهنا أن يعرفها، وهي مضان المسائل. يبغى يبحث واحد عن حكم لبس الذهب والفضة للرجل، وين يروح؟ كتاب الألبسة؟ ما في كتاب الألبسة في الزاد. وين يروح؟ باب الزكاة، باب الزكاة تكلمون عن حكم لبس الذهب والفضة. طيب، هل هذه المسألة لها علاقة بالزكاة أو ليس لها علاقة بالزكاة؟ وش رأيكم؟ لا علاقة، في إيش؟ طيب، ما علاقتها؟ نعم، إذا ميزنا حلي الذهب المباح من حلي الذهب المحرم سنعرف ما هو الحلي التي تجب فيه الزكاة من الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة كما سيأتي. طيب، ما هو الحلي المباح من الذهب والفضة؟ عندنا بالنسبة للذكور يباح للذكر من الفضة 3 أمور: الخاتم، خاتم الفضة مثل هذا الخاتم، وقبيعة السيف وهي مقبض السيف، المكان اللي يقبض منه السيف، وحلية المنطقة وهي الحديد التي تكون في وسط الحزام، المنطقة الذي يربط مثل الحزام، إذن يجوز له الفضة في هذا ونحوه. هذا بالنسبة للفضة. وبالنسبة للذهب قال ومن الذهب، طبعا الذهب هذا للذكور، الكلام الآن للذكور، قال ومن الذهب قبيعة السيف، يجوز أن تكون قبيعة السيف للرجل من الذهب. نعم. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان في سيفه سبائك ذهبية، ذكر هذا الإمام أحمد. أكثر من وجدته محقق كتب الحنابلة يقول لم نقف على تخريجه، لكن الإمام أحمد ذكره. مش تقول لا أصل له؟ يعني واحد جاي بيحقق بحث بحث ما حصل إسناد لهذا، فماذا يقول؟ يقول لم أجده، ولا يقول لا أصل له؟ لم أجده، يعني حكم على نفسه بجهله بتخريج هذا الحديث وبدرجة هذا الحديث، ولا يقول لا أصل له، حكم على الحديث في ذاته ما وجدته أنت، معناها ليس له أصل. الإمام أحمد ذكره، الإمام أحمد من وين جاب؟ ثم بعد ذلك خرجه بعض المشايخ من فضائل الصحابة لعبد الله بن الإمام أحمد بإسناده. وين موجود؟ في باب فضائل عمر، يعني في غير مظنته. وهنا تجد الفرق بين الأئمة الحفاظ مثل الإمام أحمد حافظ ألف ألف حديث، يستشهد بحديث مذكور في فضائل الصحابة في مسألة في باب الزكاة، غير الشخص الذي لا يحفظ وإنما يدور في الكتب في المكتبة الشاملة، يبحث الآثار، يفتح باب الزكاة ويدور الآثار الواردة، غير الإنسان اللي حافظ، صح ولا لا؟ ولهذا لابد أن نعرف فضل علم السلف على علم الخلف. أولئك الأئمة اللي حافظين السنة غير معشر الباحثين الذين نبحث في المكتبة الشاملة وندور شتان. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، فلو سقط أنفه واتخذ مكانه أنفا من ذهب فهذا جائز، وهكذا في كل ما تدعو إليه الضرورة. وأما بالنسبة لحلي النساء فقد ذكر المؤلف أنه يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. إذن الأصل في حلي النساء من الذهب والفضة أنه يجوز لهن التحلي بالذهب وبالفضة ولو كان كثيرا، لكنه يقيد بإيش؟ بكونه جرت العادة بلبسه. أما ما لم تجري بالعادة بلبسه فإن استعمال الذهب والفضة في غير الزينة محرم للرجال والنساء، كما سبق معكم في باب الآنية. الاستعمال لغير الزينة، استعمال الذهب لغير الزينة بالنسبة للمرأة ما حكمه؟ الأصل في استعمال الذهب والفضة التحريم كما سبق معنا في باب الآنية، وإنما جاز منه ما ذكر في هذا الباب بالنسبة للمرأة، الحلي المتخذ للزينة. واضح؟ نعم. طيب شو رأيكم تفريعا على هذا، لبس الساعة من الذهب للمرأة يجوز ولا لا؟ ها. يجوز إذا كانت للزينة. الحين أكثر استعمال النساء للساعات زينة ولا لا؟ فيما أعلم أن أكثره للزينة، ولهذا تلبس الساعة تروح بها العرس أصلا من بطاريتها مخلصة من 10 سنوات، بس إنها ساعة جميلة، صح ولا لا؟ طيب ما حكم المرأة تضع ساعة تعلقها في المنزل من الذهب، ساعة حائط، ساعة يد يجوز وساعة حائط لا؟ ليش؟ طيب نقول لأن هذه اتخذت للزينة، الزينة حلي، وأما إذا كانت في البيت فلا يجوز اتخاذها لا للزينة ولا لغير الزينة. واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في حليهما. الآن انتقلنا إلى الزكاة، رجعنا إلى الزكاة ثاني. حلي الرجال المتخذ من الفضة، وحلي النساء المتخذ من الفضة أو من الذهب، هل تجب فيه الزكاة ولا ما تجب فيه الزكاة؟ فرق المؤلف بين عدة أنواع. النوع الأول الحلي من الذهب والفضة المتخذ للاستعمال، عندها خمسة أطقم من الذهب تلبسها، مرة تلبس هذا ومرة تلبس هذا ومرة تلبس هذا، مجموعها بالغ للنصاب، هل تجب فيها الزكاة؟ لا زكاة فيها، واضح؟ طيب، رجل عنده عدة سلاسل من الذهب وأساور من الذهب وخواتم من الذهب، رجل ويتخذها للاستعمال، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. طيب هل تجب فيها الزكاة ولا ما تجب فيها الزكاة؟ تجب فيها الزكاة، واضح؟ تجب فيها الزكاة لأنها محرمة. إذن ما كان متخذا للاستعمال المباح فهو فلا زكاة فيه، وما كان متخذا للاستعمال المحرم ففيه الزكاة. طيب كبرت سنها ولم تعد تستعمل هذا الحلي، ما تلبس حلي ولا تتزين، طيب ليش تارك الأطقم الذهب والخواتم الذهب؟ قالت والله جاراتي وبنات جاراتي وبناتي وحفيداتي، إذا واحدة منهن تروح عرس تجي وتستعير مني، وأنا خليته لأجل إعارته للنساء عند الحاجة، ما تستعملينه؟ قالت لا أستعمله. هل تجب فيه الزكاة؟ ماذا قال المؤلف؟ قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، يجوز فيها التخفيف والتشديد، يجوز العارية والعارية، واضح؟ طيب إذن ليس فيه زكاة. الحالة الثالثة أن تكون هذه الحلي متخذة للتأجير، قالت والله أنا احتفظت بهذا، كل ما احتاجت امرأة إلى الحلي تروح تحضر عرس، واحدة فقيرة ما تقدر تحضر تشتري أطقم ذهب، فتبغى تحضر عرس تمر عندي أقول لها خلاص أنا أؤجر لك هذه الحلي الليلة بثلاثين ريال، فهي تؤجر هذه الحلي، فهل فيها الزكاة؟ قال وإن أعد للكراء، الكراء هو إيش؟ التأجير، وإن أعد للكراء ففيه الزكاة، واضح؟ الحالة الثالثة إذا كان معدا للنفقة، ليش تارك هذه الأطقم ما شاء الله كثيرة؟ قالت والله أنا ما ألبسها ولكني أتركها كل ما احتجت إلى فلوس أبيع شيء من الذهب وإيش وأنفق على نفسي منه، فهل فيه الزكاة؟ نعم فيه الزكاة، قال وإن أعد للكرى أو النفقة ففيه الزكاة. الحالة الأخيرة إذا كان محرما كالرجل الذي يتخذ حلي ذهب لاستعماله، فهل فيه الزكاة؟ أيضا فيه الزكاة. إذن عندنا المعد للاستعمال المباح أو للعارية لا زكاة فيه، والمعد للتأجير أو للنفقة أو للاستعمال المحرم فهذا فيه الزكاة، هذا بالنسبة لزكاة النقدين. وأما زكاة عروض التجارة فقد ذكرها بعد زكاة النقدين. ما أدري الله أعلم. نعم باب زكاة العروض، تفضل يا شيخ. الصواب وإن اشترى عرضا، لو معك مرسام نعلقها. طيب وإن اشترى عرضا بإسكان الراء. طيب جزاك الله. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو يكرمك الله وإن اجتمعوا بسائمة منهم لم يجب. جزاك الله خير. طيب، هذا الباب أيها الإخوة الكرام معقود لبيان أحكام زكاة العروض والتجارة، عروض التجارة. والعروض جمع عرض بإسكان الراء، قاله البهوتي في الروض المربع. وبدأ المؤلف رحمه الله بمسألة، وهي متى يبدأ حول النصاب، متى يبدأ حول عروض التجارة؟ هل المعتبر في ذلك هو النية، أو المعتبر في ذلك هو مباشرة التجارة؟ صورة المسألة كالآتي. طبعا المؤلف فرق عندنا بين مسألتين. المسألة الأولى: من ملك عروض التجارة بنية التجارة وكانت قيمتها تبلغ نصابا. مثال ذلك: عندك مبلغ من المال قدره 100,000 ريال، ذهبت واشتريت به عروض تجارة بنية بيعها، اشتريت فيه قطعة أرض. لماذا؟ لأجل بيعها. هل تجب فيها الزكاة ولا لا؟ تأكد. الجواب نعم، تجب فيها الزكاة. واضح؟ طيب، إذن هذا ملكها بفعله بنية التجارة وقيمتها بالغة للنصاب، قيمتها بالغة للنصاب، فإنه يزكي قيمتها بعد تمام الحول. الصورة الثانية: ملكها بغير فعله. كيف يملكها بغير فعله؟ أبوه عنده أراضي، فهذا الشخص توفي أبوه، انتقلت هذه الأراضي إليه، فلما انتقلت إليه قال: والله أنا أبرح أبيعها، وش سوي فيها؟ فملكها بإرث من غير فعله، فإن الإرث تملك قهري ولا تملك اختياري؟ قهري، تدخل في ملكك بدون استئذان ولا موافقة. ماشي؟ طيب، فهل تجب الزكاة فيها؟ المذهب، وهو مذهب الجمهور، أنها لا تجب الزكاة فيها ولو نوى بها التجارة. واضح؟ جاءت أراضي مخططات ما لها أول ولا آخر، ما شاء الله، بإرث، قال وش سوي فيها؟ ما في إلا التجارة، عرضها للبيع ومرت عليها سنوات، فهل تجب الزكاة فيها؟ المذهب وهو مذهب الجمهور أنه لا تجب الزكاة فيها بالنية. قال: فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، لم تصل لها. خلينا نبدأ بالأولى: فإن ملكها بإرث ثم نوى التجارة لم تصر للتجارة ولم يبتدئ بها الحول. متى يبتدئ الحول؟ إذا بيعت وقبض ثمنها يبدأ الحول من بيعها. واضح؟ واضح، تمام. طبعا مشكلة يعني في التطبيق العملي، بس واضح المسألة. طيب، المسألة الثانية: إذا ملكها بفعله، نفس المسألة السابقة، أخذ 100,000 وراح اشترى بها قطعة أرض بنية أنه قال: والله أنا أبغى أبني عليها بيت، أريد أن أبني منزلا عليها، خلاص تعبت من الإيجارات وأبغى أتملك، تمام. فلما اشترى قطعة الأرض جلست عنده سنة، بعد ذلك قال لواحد: ترى أفضل لك أنك تبيعها تبقى على الإيجار أحسن لك، فقرر أن يبيع هذه الأرض وعرضها للتجارة للبيع 3 سنوات. فهل تجب فيها الزكاة في هذه السنوات 3؟ المذهب لا تجب، وهذا معنى قول المؤلف: أو ملكها، فإن ملكها بفعله بغير نية التجارة، يعني بنية السكنة مثلا، ثم نواها، يعني ثم نوى التجارة، لم تصر للتجارة وإنما تبقى عروض بنية لا تجب الزكاة فيها حتى يبيعها. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى، خلنا نكمل الباب نجي، قال بعد ذلك: كيف نقوم عروض التجارة؟ عندنا احتمالات، عندنا احتمالات. الاحتمال الأول: طبعا المسألة الأولى حتى في التقييم مسألة النصاب، كيف نعرف أن هذا التمر أو أن هذه الأراضي قد بلغت نصابا؟ كم نصاب الأراضي؟ كم متر؟ ما يقدر بالمتر. كم نصاب التمر المعروض للبيع؟ أو خلينا من التمر عشان يشكل في الحبوب والثمار، خلينا نقول كم نصاب المياه قوارير الماء المعروضة للبيع؟ كم قارورة؟ كم لتر؟ كم كيلو؟ كم؟ ها؟ نقول النظر في ذلك إلى قيمتها، فإذا كانت قيمتها تبلغ نصاب الذهب وهو 20 مثقالا أو تبلغ نصاب الفضة وهو 100 درهم الزكاة واجبة فيها. أي النصابين بلغت؟ والغالب أن الأقل من النصابين هو الفضة، نصاب الفضة أقل أغلب الأحوال. فإذا كانت هذه التجارة تبلغ قيمتها نصاب الفضة 200 درهم ففيها الزكاة، النظر إذن إلى ما بلغها النصاب. قال وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. ما هي العين وما هو الورق؟ العين الذهب والورق الفضة، واضح؟ العين الورق، العين الذهب والورق الفضة. فإذا بلغت نصاب الذهب أو نصاب الفضة وجبت الزكاة فيها. طيب النظر في تقييمها، لما نقول تقوم، هذه القارورة اشتراها التاجر افترض بربع ريال ويعرضها للبيع بنص ريال، المعتبر في تقويمها الربع ريال والنص ريال، لا هذا ولا هذا، المعتبر في ذلك قيمتها عند التجار. قد يشتري الإنسان البضاعة بأقل من قيمتها الحقيقية لظروف البائع، البائع باعها بأقل من قيمتها، يبغى يصرف خلاص، يبغى يقبل محل التقبيل، اشتريت الشيء أبو 10 ريال اشتريته بريال لأن البائع مستعجل يبغى يقبل، فهل تعتبر ما اشتريت به؟ ها؟ لا يعتبر ما اشتريت به، سواء كان ما اشتريت به أقل من قيمتها عند التجار أو كان أكثر من قيمتها ليس معتبرا. طيب السعر الذي تعرض به، واحد يبيع أشياء في المطار، هذه كم يبيعونها في المطار؟ ممكن بريالين، وهي ما تنباع عند التجار، يعني قيمتها عند التجار أقل من نصف ريال، صح؟ صح ولا مو صح؟ طيب التاجر هذا اللي عارضها للبيع في المطار يقومها بريالين؟ لا، إذن ليس المعتبر هو ما اشتريت به ولا ما سوف تباع به، وإنما المعتبر قيمتها عند التجار، خلاص؟ طيب انتقل بعد ذلك إلى مسألة، قال ولا يعتبر ما اشتريت به، ثم انتقل إلى مسألة تبدل عروض التجارة بنقود والنقود بعروض التجارة. عندك بضائع بعتها أخذت فلوس، ثم أخذت الفلوس واشتريت بها بضائع، هل يتصفر العداد الحساب للحول في كل عملية تبدل؟ لا، ماشي، العداد شغال ما يتوقف، وهذا معنى قول المؤلف وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان. اشترى عروض تجارة بفلوس بنقود من الذهب أو الفضة، فحول النقود مستمر. عندك 100,000 اشتريت فيها قطعة أرض للبيع للتجارة، تبدأ حول جديد للأرض ولا من حول النقد؟ من حول النقد. الأرض بعتها وأخذت نقد، النقد الذي أخذته تبدأ به حول جديد ولا تبنيه على حول الأرض؟ تبنيه على حول الأرض، وهذا معنى قوله وإن اشترى عرضا من عروض التجارة بنصاب من الأثمان، يعني من الذهب أو من الفضة، أو عروض، يعني اشترى عرض تجارة بعرض تجارة. عندك أنت بقالة فيها مواد غذائية، قلت لك وش رأيك تعطيني البضائع أشتري منك البقالة مقابل السيارات اللي في المعرض عندي، عروض تجارة بعروض تجارة تبدلت، يتصفر العداد ولا تستمر على الحول الأول؟ تستمر على الحول الأول. قال وإن اشتراه بسائمة لم يبني، هونت من البقالة قلت خليني أروح في الإبل والبقر، لأجل الدر والنسل، فبدلت قلت يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال، بدلت إيش البقالة بأربعين من الغنم، تبدأ بالنسبة للأربعين من الغنم حول جديد، ولا تبني على حول الببسي والمواد الغذائية حولا جديدا، واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف وإن اشتراه بسائمة لم يبني، لا هذا ولا هذا، يعني لا الذي اشترى السائمة يبني ولا الذي اشترى عروض التجارة يبني، لأن كل واحد اتجه إلى مجال جديد، واضح؟ كل الكلام السابق في أبواب الزكاة يتعلق بزكاة المال، وهناك نوع آخر يسميه الفقهاء زكاة البدن، ألا وهو زكاة الفطر، ألا وهو زكاة الفطر. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. المسألة الأولى، تفضل يا شيخ. باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاعا من منقوته وقوت عياله وحواله وصيه، ولا يمنع الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. يمونه مضبوط عندك؟ يمونه والله ما أدري، عندي مضبوطة يمونه، وهكذا قرأناها على المشايخ يمونه، أي هذا هو. كنت قرأت على الشيخ عبد الله بن محمد الحسين أبا الخيل رحمه الله تعالى في بريدة، قرأت عليها الزاد، فكنت أسأله بعض العبارات، أقول الشيخ هذه كيف تضبط؟ فيقول الشيخ حنا تسيدا نقراها ولا أدري عن الضبطها من ناحية اللغة، لكن حنا تسيدا نقراها، فهذه نحن قرأناها على مشايخنا هكذا يمونه، والظاهر أن هذا هو الضبط والله أعلم. ومسلم يمونه. نعم. ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. عجز ولا عجزة؟ عجز. مضبوط عندك عجزة؟ وش رأيكم؟ صح؟ بالكسر والمضارع، عجز والمضارع يعجز. طيب أنت مدرس لغة عربية، نمسك أكثر، ها تسحب كلامك، ها الله يجزيك خير. عجز في الماضي، هل يجوز أن يكون الفعل من باب عجز في الماضي يعجز، يعجز ولا يعجز؟ يعجز. طيب على كل حال، هو ضبطها الصحيح في الماضي عجز. تقرؤون في كتاب الله عز وجل هذا ولا لا؟ مرت معكم في القرآن؟ قال: يا ويلتى أعجزت، أعجزت قراءة واحدة خلاص، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، هذا الماضي عجز. وفي المضارع إذا كان الماضي عجز فالمضارع يكون يعجز؟ ما يمكن. ليش ما يمكن؟ في هذه المسألة لا يمكن يكون الماضي عجز والمضارع يعجز. ليش؟ اللي درس صرف ولا درس لامينة الأفعال لابن مالك، ها لا يجوز أن يكون الفعل من باب فعل يفعل إلا إذا كان عينه أو لامه حرفا حلقيا كفتح يفتح، ممكن. ليش؟ لأن لام الفعل اللي هي الحاء هنا، لام الفعل حرف حلقي ولا لا؟ حرف حلقي. حروف الحلق ما هي؟ هي حروف الإظهار التي يجمعها إذا غاب عني حبيبي همني خبره، تمام؟ هذا إذا كان واحد رقيق يعني بيقول هذا، يجمعها أول حرف من قولك: إذا غاب عني حبيبي همني خبره، تمام؟ وإذا كنت ما تبغى هذا تقول إيش؟ الألف والهاء الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وفيها أيضا عبارة أخرى. أخي هاك علما، إذا أنت طالب علم أخي هاك علما حازه غير خاسر، إذا أنت طالب علم. إذا لا والله تبغى تلطف الجو تقول إذا غاب عني حبيبي همني خبره، ماشي. ولهذا أحيانا بعض يعني مثلا حروف التي يبتدأ بها المضارع يقول بعضهم يجمعها قولك أنيت، وبعضهم يقول أتينا أحسن، وبعضهم يقول نأيت عكس أتينا، نأينا نأيت خلاص، وكلها في الأخير شيء واحد. لكن المقصود أن إذا كان عين الحرف عين الفعل أو لام الفعل حرفا حلقيا فيجوز أن يكون من باب فعل يفعل، فتح يفتح، تمام، طلع يطلع لا بأس يرد هنا، لكن يحتاج أن ينظر في سماعها، لكن أقصد أنه قد أنها محتملة. وأما إذا لم يكن العين ولا اللام حرفا حلقيا فلا يمكن أن يكون من باب فعل يفعل. فإذا كانت عجزة في الماضي فالمضارع دور إما يعجز أو يعجز، لا تقول يعجز أبدا، والحقيقة أنه من باب عجز يعجز، تمام، من باب ضربة، عجز من باب ضربة. يعني إيش عجز من باب ضربة؟ تفتح بعض الكتب مثل المصباح المنير وغيره يقول لك عجز من باب ضربة، كيف من باب ضربة؟ ضرب يضرب، إذن عجز يعجز، خلاص. طيب هذه وليس عنوان المحاضرة شرح لامية الأفعال، ها؟ طيب لامية الأفعال هذه مهمة، الصرف مهم جدا لطالب العلم، وهو من العلوم المهجورة، الناس يدرسون النحو ولا يدرسون الصرف، مع أن الصرف هو يعطيك بنية الكلمة، والنحو يعطيك بعد ما تخلص من بنية الكلمة كيف تركبها مع غيرها وبنية الجملة وكيف تعرب أواخر الكلمة. طيب قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر، ما أدري وش اللي جاب هذا الكلام، على كل حال واصل يا شيخ واصل. نعم واصل. ويجب صاع من مر او شرير او دقيقهما او سويقهما او شمل او دليل او دقيق او اقط نعم. فان علم الخمسه لاجزى كل حب وثمر فاته لا معيب ولا خبز ولا لا معيب الظاهر لا معيب ولا خبز والخبز نعم هو لا حرف عطف كما لا يخفى عليكم صح ولا لا؟ فلعلها معيب. طيب تفضل يا شيخ. ويجوز ان يعطى الجماعه ميته واحده وعكسه. طيب قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط وجوب زكاة الفطر. شروط الزكاة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في أول كتاب الزكاة، قال تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. وأما هذا الباب باب زكاة الفطر فالزكاة تجب فيه بشروط مختلفة. فما هي شروط وجوب زكاة الفطر؟ الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني ملك إيش؟ النصاب، لا ملك صاع فاضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، خلاص. قال رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. إنسان عنده 1000 ريال، خلنا نقول حتى ما هو 1000 ريال، عنده 100 ريال ليلة العيد، وخلاص اشترى ملابس العيد وعنده أكل العيد وكل الأمور أموره طيبة إلى آخر يوم العيد، عنده جميع ما يكفي. 100 ريال تكفي لشراء صاع من الطعام ولا ما تكفي؟ إذن تجب عليه الزكاة، مع أن هذا الشخص لا تجب عليه زكاة النقدين ولا غيرها من الزكوات، بل قد يكون مستحقا للزكاة لأنه قد يكون فقيرا عاجزا عن ما يكفيه إلى آخر الحول، لكنه يجد ما يكفيه إلى يوم العيد. فهل تجب عليه زكاة الفطر؟ نعم تجب عليه زكاة الفطر. وهل يجوز دفع زكاة الفطر له؟ يجوز ذلك أيضا. قال رحمه: طيب ما هي الحوائج الأصلية؟ فضل له صاع عن قوته وقوت عياله، القوت معروف. والحوائج الأصلية الملابس والمطعم. طيب ايش رأيكم لو عن الفلوس بيدفعها يعبي بنزين لمشوار ضروري في يوم العيد؟ لا تعتبر فاضلة عن حاجاته الأصلية، واضح؟ والحاجات الأصلية لا تنحصر ولا يمكن أن تحددها بواحد اثنين ثلاثة، لأنها تختلف من مكان إلى مكان. فبنزين السيارة حاجة أصلية في حالة دون حالة، واضح؟ نعم. يعني اللي عنده مثلا مترو يركب في المترو وليس عنده حاجة إلى إصلاح السيارة أو إلى شراء السيارة، تمام، قد لا تجب، قد لا تعتبر هذه من الحوائج الأصلية. على كل حال، المسألة التي بعدها: لو أن عنده 100 ريال قلنا، فجاءه الشخص يطرق عليه الباب قال: أعطني الدين، أعطني الدين الذي استدنته مني، عليه دين قدره 100 ريال، 100 ريال هذه يشتري فيها زكاة ولا يعطيها دين؟ قال: إذا طلب الدين فإنه يمنع من وجوب زكاة الفطر. وأما إذا لم يكن الدين مطلوبا ولم يطالب به صاحبه أو كان مؤجل، يعني الدين ما يجب إلا بعد 2 شهر، فهل يمنع هذا الدين الزكاة؟ لا يمنع، بخلاف بقية الزكوات التي سبقت أنها تمنع، أن الدين يمنع فيها من الزكاة. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. لماذا لم يقل ولا يمنعها إلا الدين الحال؟ هل هناك فرق بين طلبه وحلوله؟ ما أدري، خلينا نشوف الشرح الروض يمكننا ذكر شيء. يقول: ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه، أي طلب الدين، فيقدمه إذن. والله ما أدري، يحتاج مراجعة. خلنا نشوف وش قال في كشاف القناع. نعم، ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا بها، مطالبا به لتأكدها بدليل وجوبها على الفقير. وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها، فجرى مجرى النفقة بخلاف الزكاة المال فإنها تجب بالملك، والدين يؤثر فيه والفطرة تجب على البدن وهو غير مؤثر فيه، فإن كان مطالبا به منع وجوبها لوجوب أدائه عند المطالبة وتأكده بكونه حق آدمي لا يسقط بالإعسار أشبه من لا فضل عنده. وعلى كل حال يحتاج إلى نظر، بمعنى لو أن الدين حال ولكنه لن يسدده في يوم العيد، قال ما أنا مسدده ما دام الرجال ما جاء وطرق عندي الباب ولا طالبني فلن أسدده، يحتاج إلى مراجعة، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فيخرج عن نفسه. من الأشخاص الذين تخرج زكاة الفطر عنهم؟ يخرجها عن من؟ الأول عن نفسه، الثاني عمن تجب نفقتهم عليه فيخرجها عن كل من ينفق عنهم عليهم، الثالث من تبرع بنفقتهم ولو كان هذا هو متبرع، قال أنا فلان هذا متكفل في مصاريفه، يتيم يعني تولى انفاق عليه تبرعا تكفل بنفقاته تبرعا فإنه تجب أيضا فطرته عليه، ولو تبرع بإطعامه فقط شهر رمضان، قال أنا راح أكفل هذا اليتيم لمدة شهر رمضان، فيجب أيضا أن يخرج عنه زكاة الفطر، لحديث أدوا زكاة الفطر عمن تمونون. فهذا معنى قول المؤلف فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. فإن عجز عن البعض، قال والله الفلوس اللي عندي أنا ما شاء الله عندي 10 أولاد وعندي 4 زوجات والفلوس الباقية عندي بعد الفاضل عن قوت وقوت العيال تكفيني أنا وتكفي زوجتي ما تكفي الأولاد، فماذا؟ قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فمن بعده؟ قال فامرأته، ثم من؟ قال ثم رقيقه، ثم من؟ قال ثم أمه، ثم أبيه، ثم ولده، ثم الأقرب في الميراث، فيبدأ بهذا الترتيب في الإنفاق، فإن قدر على الكل أنفق أخرج عن الكل وإلا فعلى هذا الترتيب. وكذلك تجب زكاة الفطر عن العبد، وقد بين المؤلف هذا بقوله فرقيقه، ولأن الرقيق ممن تجب نفقته على السيد، صح ولا لا؟ فيجب أن ينفق، فيجب أن يزكي زكاة الفطر عنه. فإن كان هناك عبد مملوك لثلاثة أشخاص، العبد بين ثلاث شركاء، هذا يملك ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، قال والعبد بين شركاء عليهم صاع، يعني كل بقدر ملكه. طيب الجنين في بطن أمه تستحب الزكاة عن الجنين، قال ويستحب عن الجنين. طيب المرأة، نحن نقول إنه تجب زكاة الفطر عن الزوجة، صح ولا لا؟ لأن الزوجة تجب النفقة لها ولا ما تجب؟ تجب، لكن لو كانت المرأة ناشزا فلا نفقة لها وتسقط حينئذ زكاة الفطر أيضا عنها، فلا يزكي عنها، لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنها، وهذا معنى قوله ولا تجب لناشز. طيب واحد عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته، لكن الزوجة اجتهدت وأخرجت زكاتها عن نفسها، تجزئها زكاتها عن نفسها ولا يجب عليه أن يخرج عنها أيضا؟ جاء يوم العيد بيوزع زكاة الفطر، قالت لا أنا البارح خلاص ما كنت في السوق ولقيت كشك حق المستودع الخيري ولا الجمعية ودفعت زكاة الفطر عن نفسي فقط، يقول لا الزكاة لا تجب عليك تجب علي أنا، فهل ما فعلته يجزئ عنها ولا لابد أن يزكي عنها؟ قال المؤلف ومن لزم غيره فطرته، كالمرأة مع زوجها، فأخرج عن نفسه بغير إذن، بغير إذنه يعني بغير إذن الشخص التي تجب الزكاة عليه أجزأت ولا يجب حينئذ إخراجها مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى وتجب بغروب الشمس، وهنا شروع في بيان وقت زكاة الفطر. ووقت زكاة الفطر عندنا وقت الوجوب وعندنا وقت الجواز وعندنا وقت الأفضلية وعندنا وقت الكراهة وعندنا خروج الوقت، فيكون الوقت وقت تحريم وقضاء. بدأ المؤلف بوقت الوجوب، قال في وقت الوجوب: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فإذا غربت الشمس عليك فقد وجبت عليك زكاة الفطر ودخل وقت الوجوب، وإخراجها قبل ذلك هو تعجيل لها عن وقتها. طيب، إذن ما هو وقت الوجوب؟ غروب الشمس. ما ثمرة تحديد وقت الوجوب؟ هل له ثمرة؟ قال: نعم له ثمرة. ما هي يا شيخ موسى الحجاوي؟ قال: فإن أسلم بعده، عندكم في دعوة الجاليات جاكم الرجال بعد صلاة العشاء، بكرة عيد، في ليلة العيد بعد صلاة العشاء، قال لكم: أنا أريد أن أدخل في الإسلام. كيف أدخل في الإسلام؟ قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وخرج. تقولون له: يا شيخ تعال، ما هو شيخ لسه، توه مسلم صار شيخ. تقولون له: يا أخ الإسلام، يجب عليك أن تزكي زكاة الفطر، ولا ما تقولون له؟ قال لك: لا. قال: فإن أسلم بعده، يعني فإن أسلم بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه. وش الثمرة الثانية من تحديد وقت الوجوب؟ قال: أو ملك عبدا بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه الزكاة عنه. ليلة العيد قال: بكرة بيعيد، خرج بعد العشاء، راح سوق النخاسة واشترى له جارية يعيد وياه، تمام، فاشتراها بعد العشاء. هل نقول يجب أن تخرج الزكاة عن هذه الجارية ولا لا؟ لا تجب، لأنه ملكها بعد وقت الوجوب. واضح؟ الثاني قال: لا، ما في جواري، ليلة العيد بيتزوج أعرس، فبعد العشاء كلم واحد قال: بالله شوف لي بنت فلان، أريد أنا أتزوجها ليلة العيد. وراح فلان قال: والله الساعة المباركة، زوجتك بنتي وأزفها لك، خذها ليلة العيد. وأخذها ما شاء الله، بات معها تلك الليلة واجتمع له عيدان. فقال كما قال الأول، يقول: للعيد في صفحة الأيام وجهان، للسعد في صفحة الأيام وجهان، العيد وجه وأنتم وجهه الثاني. والآخر يقول: قبلتها عند الصيام فجاوبت: أفطرت يا هذا ونحن صيام، فأجبتها: أنت الهلال وعندنا الصوم، في مرأى الهلال حرام. المقصود أنه تزوجها في ليلة العيد بعد العشاء، هذا هو الزبدة يعني. فهل يجب عليه إخراج الزكاة عنها أو لا؟ نقول: لا، يزك أبوها الله يجزيه خير، يخرج زكاة الفطر عنها. واضح؟ طيب، أحسنت. الثمرة الثالثة، قال لك: جاءه مولود بعد العشاء، جاءها الطلق وراحوا إلى المستشفى وولدت، سموا الولد عيد، فهل تجب زكاة الفطر عنه ولا ما تجب؟ لا تجب، لكن تستحب، لأن أصلا تستحب عن الجنين، لكن لا تجب. واضح؟ هذه ثمرة المسألة. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. كل المسائل هذه، افترض أن راح في رمضان بعد صلاة العصر، آخر يوم في رمضان بعد صلاة العصر، فراح تزوج بعد العصر، أو طبعا تزوج يعني عقد النكاح وتسلم الزوجة، وليس بشرط إيش؟ الدخول، تمام. أول ملك عبدا أو ولد له ولد العصر، آخر سموه رمضان بعد العصر قبل غروب الشمس، أو تزوج أو ملك عبدا أو جارية، فكل هذه المسائل إذا حصلت قبل غروب الشمس تجب زكاة الفطر إيش عنها، لأنه قد جاء وقت الوجوب. هذا وقت الوجوب. الثاني وقت الجواز. ما هو وقت الجواز؟ قال: يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. فيجوز أن تخرج الزكاة في يوم 29، ويجوز أن تخرجها في يوم 30 من رمضان، لا مانع، يومين فقط. طيب، انتقل بعد ذلك إلى وقت الأفضلية. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. إذن وقت الأفضلية أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد، هذا أفضل وقت، هذا وقت الأفضلية. ثم انتقل إلى وقت الكراهة فقال وتكره في باقيه، يعني يوم العيد بعد صلاة العيد يكره ولكن تصح وتجزئ مع الكراهة. طيب إذا غربت شمس يوم العيد، هذا الوقت الأخير وهو وقت التحريم والقضاء، فإذا غربت الشمس يوم العيد وخرج يوم العيد أثم بتأخيرها ويجب عليه إخراجها ولو تأخر، لأن القضاء واجب، وعندنا قاعدة أصولية في المذهب أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر جديد، فيكون هذا وقت القضاء. وهذا معنى قوله ويقضيها بعد يومه آثما، آثما بقضائها ولا آثما بتأخيرها. يقول حتى أسلم من الإثم ما أقضي، ها آثم بالتأخير، أما القضاء فحكمه وجوب، يجب القضاء، واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى فصل يبين فيه الأصناف التي تخرج منها الزكاة والأصناف التي تخرج إليها الزكاة. أصناف زكاة الفطر خمسة. أول شيء المقدار الذي يخرج بينه في أول الباب سبق، يجب صاع، لكن ما هو الأصناف؟ قال ويجب صاع من بر، والبر هو القمح، يسمى البر والحنطة والقمح. الثاني الشعير، والثالث التمر، والرابع الزبيب، والخامس الأقط. التمر معروف، والزبيب العنب بعد تجفيفه معروف، والأقط ما هو؟ هو اللبن المجفف، تعرف الأقط؟ لا، غير الجبن، الجبن غير الأقط. الأقط مثل البسكوت ناشف، خلاص موجود في مكان يبيع أقط، وين ينباع فيه؟ لا عشان النبي يروح يشتري منه. ها. لا غير الجبن، بعد العشاء تأخذونه وتودونه للأقط، خلاص يا شيخ جزاك الله خير. فإن عدم الخمسة ما وجد، طيب المؤلف قال بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، بعد ما ذكر البر والشعير قال أو دقيقهما، يعني يجوز أن تخرج قمح، لكن ما رأيك في لو أخذ دقيق وأخرجه؟ يجوز، يجوز دقيق لا بأس، لا سيأتي الآن. دقيق البر يجوز؟ يجوز، ما في مانع تخرجه حبوب ولا تخرجه إيش؟ دقيق. كذلك لو أخرجه سويقا جاهز أيضا جاهز، وهذا في البر وفي الشعير. فإن عدم الخمسة لم يجد لا برا ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا ولا أقطا، أجزأ كل حب وثمر يقتات، فيجوز أن تخرج الرز. نعم. السويق هو مثل العصيدة. نعم، خلينا نقرأ وش قال، يعني أنا حقيقة يعني أعرفه بس أني ما أبغى أعبر بعبارة تكون غير دقيقة. فيقول هنا يقول السويق، نعم، هو ما يحمص ثم يطحن، ما يحمص ثم يطحن. طيب هذا بالنسبة للسويق، تفضل يا شيخ.